واحد ثلاثة واحد ثلاثة سيارة من شركة طبعا هاي بالتقصير هذا لم تعتقد الرجل هذا تغفر الله تبارك وتعالى فعليه ديون يعتبر الدين هذا ضيوفه فكل ما تقول لهم هم اتفقوا لهم والشركة يعني في ناس مستعدين يقضوا عن الدين كما هو اتفق عليه يعني اعتبر هذا الدين عليه عن توفى بحالة ما توفى ان يفعل الدين الشركة كله كامل او كما هو متفق عليه بين الشركة وبين الأنصار وعن الأشرى لمده بس بدين مين؟ أيوه يعني في سؤالك في صورتين للوفاء ولا صورة واحدة؟ صورة أن أعطيني جواب سؤالي لو فماني جديدة في كلامك في سؤالك في صورتين للوفاء عن الميت هل هو صورة واحدة؟ أكبر أبي الصورة هل لي يدفع مرة واحدة أنا يدفع بحصات لأنه أنا الآية ما كنت أنه السؤال يعني ما هو الشرط الأساسي؟ إحنا اللي نعرفه السؤال الرجل أخذ السيارة هاي من شركة تقرير التقصير نعم عاد عن التقرير اللي هو يتحمله هو حي توفاه الله تبارك وتعالى الرجل هذا شو تحمل؟ نعم شو تحمل هو حي؟ يعني دفع قسم يعني التقرير اللي يتعمله هو الشركة عن طلب البنوك والسجنية يعني دفع قسط مثلا دفع. طيب بقي عليه مثلا 10 اقساط اكثر طيب لما ما اجي الرجل هذا مش بس زي كما ذكر عبد الرحمن ولا يعني في ناس تلزم كما هو متفق عليه بين الشركه وبين الرجل او يدفع كامل حتى ما يحمل زينه في امكان الدفع يعني كاش كما علمت من الشخص ما في إمكان أما في إمكانية أو ما في إمكانية أنا سألت إنه كم صورة فيه لأنه كلامه بيظهر في صورتين لما قلت لي السؤال ما في مين يتصحك ممكن سأل لما يعني دا الحرر الدين تدينه يبيع السيارة ويدفع الدين على كل حال إن كان يعتقد من أمثاله أنه الزيادة مقابل التقسيط ربا فيعود البحث السابق أنه لا يجوز التعاون على الربا في هذه الصورة إذا كان من المستطاع أن يدفع للشركة ثمن السيارة كاش مش التقسيط هذا هو الواجب لكن أنت قلت ما في من يدفع أي في نسبة كما هو اتفق عليه هلا هو نحن الآن كاش ما في من يدفع طيب شو الحل وين جاء السؤال الآن هل يعني هو مثلا أنه في واحد يدفع بالتقسيط متبرعا وفاء عن الميت وما يدفع كاش هيك معنى السؤال لا ما هي السيارة تشتغل هاي فانت تكفي من شغلها تعطي الذنب أو للشركة أو للشركة محقق الدفع وهي عم يشتغل هي أو واحد سألنا قلنا نسألك الشيخ على كل حال الجواب أخي كما سمعت مبيون تعاون على المنكر فيجب محاولة تخصيص السيارة لدفع ثمنها نقدا من ناحية طعام الربا والربا الجديد ومن ناحية ثانية حصل ليه؟ يعتبر هذا الدين؟ هو يعتبر دين لكن في دين واجب عليه الوفاء وهو الكاش أما التقسيط هذا لا يجب الوفاء يعني هذا محرم ما يبقى في ذمته الميت إلا الفلدة نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.